بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من حقوق الأخوة التركية الأمور التي يلزم تركها السب واللعن والبذاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، الذي يستعمل الألفاظ القبيحة الفاحشة أمام الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. هذا رواه البخاري، يدل على البخاري ومسلم عظم لعن المؤمن. وكذا: ومن قال له يا كافر فهو كقتله. حديث صحيح أيضا. خطر التكفير وخطر اللعن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. القتال أغلظ، والقتال قد يكون بالجريد والنعال والحجارة، فحذروا من قتال المسلمين. قد قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال: بين حي من المؤمنين صار ضرب بالجريد والنعال. في كتاب الجهاد: هل تقوم الحجارة مقام السلاح؟ فيه وجهان. والصحيح أن الحجارة التي تؤثر ضربها يؤثر جرحا هو يقوم مقام السلاح. فإذا وجود الناس بتحدف طوب، هذا نوع من الايه؟ من القتال. ولذلك احذروا من قتال فتنة، واحذروا من يعني سفك دم امرئ مسلم. نعم، الكفر هنا كفر اصغر ما لم يستحله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتدي المظلوم. يعني إذا كان ينتصر فقط فالإثم على البادي الذي ابتدأ بالسباب، ابتدأ بالاعتداء. ما لم يعتدي المظلوم، اللي احنا بنقول عليه ليس في السباب فقط، بقى في الايه؟ في القتال بالحجارة. إذا ضربه بحجر مثلا فرماه بالرصاص، لا شك أن هذا عنف غير مبرر وقوة مفرطة غير مبررة. المن بالعطية والهبة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. قال: قلت رسول الله: فمن هؤلاء؟ فقد خابوا وخسروا. فقال: المنان، والمسبل إزارة، والمنفق سلعته أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. الذي يمن بالعطية يعطيه ثم يقول: ألم أعطيك كذا، ألم أعطيك كذا. والمسبل إزارة، الإزبال الإزار، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب الذي يجعلها تنفق، يعني تروج وتشترى، أنه أخذها بكذا، أنها فيها كذا، أن فيها منفعة كذا. الرجوع في الهبة أو الصدقة بعد إمضائها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. حديث يدل على تحريم العود في الهبة والصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يشتري فرسا أوقفه في سبيل الله فضيعه. الحمد لله. ضيعه من أخذه، فقال فوجده يباع، فقال: لا تشتريه ولو بدرهم، ولو أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. فلا يجوز أن تشتري صدقتك، ولا أن تعود فيها، ولا أن تسحبها ممن وهبتها له بعد أخذها. أقول قولي هذا وأستغفر الله.